الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم، وصلنا إلى أين؟ وصلنا التشهد الأخير، ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، الحديث بدأنا به. لم نبدأ بالحديث يا شيخ. نعم، قرأنا فيما مضى أن الإمام رحمه الله تحدث أن في التشهد الأخير هنالك أركان أخرى. ما هي الأركان في نعم أركان التشهد الأخير؟ نعم، يعني الجلسة. نعم يا شيخ، أقصد التشهد الأخير. قراءة التشهد ركن والجلوس ركن، هذا الذي أقصده. بارك الله بك. كيف الصوت عندكم؟ جيد جيد يا شيخ، صوت جيد. قال كما في الحديث عن ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد بارك الله بكم، هذا في الصحيحين، تشهد في الصحيحين، وهذا يسمى تشهد ابن مسعود. وهناك يعني روايات أخرى للتشهد، وللإنسان له أن يتشهد بأي الروايات الواردة. هناك تشهد أن عمر رضي الله عنه وغيرها، لكن المهم أن الإنسان ما يلفق بين هذه الروايات، يعني ما يذكر شيء من هذه الرواية وشيء من هذه الرواية وشيء من هذه الرواية. يعني هل هذا مفهوم؟ مفهوم واضح. يعني يقرأ تشهدا معينا، وفي صلاة أخرى يقرأ بتشهد آخر، وهكذا. نعم، وهذا التشهد بارك الله بكم قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، يعني بلا كاف الخطاب. وجاء في روايات أخرى أن الصحابة قالوا عليك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته. فجاء هذا وجاء هذا بارك الله بكم. وقوله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يعني دعاء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعى له ولا يدعى من دون الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن يوميا ندعو، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يعني نسأل الله يعني له الرحمة وله البركات. فهذا دعاء له صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على من يدعونه من دون الله، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعو له لا أن ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيضا عباد الله الصالحين ندعو لهم بالسلامة، قولنا السلام يعني دعاء لهم بالسلامة. وهكذا عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين يعني ندعو لهم ولا ندعو منهم، لا نسأل منهم، لا ندعوهم. بارك الله بكم، هذا إن شاء الله واضح. بارك الله بكم، واضح إن شاء الله. نعم. قال ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله تعالى، يعني التعظيمات ملكا واستحقاقا هي لله، لا يعظم غير الله سبحانه وتعالى. من التعظيم قال مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله وهو مشرك كافر. قال والصلوات معناها جميع الدعوات، يعني الدعوات تكون لله. وقيل في الصلوات الصلوات الخمس، قال والطيبات لله، أي الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. الله تعالى طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال والعقائد والمناهج والشرائع، لا يقبل إلا طيبها. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي بالسلامة والرحمة والبركة. قال والذي يدعى له ما يدعى مع الله سبحانه وتعالى، كلام واضح. الذي يدعى له لا يدعى مع الله سبحانه وتعالى. وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. لماذا؟ لأن العبد الصالح دائما يحتاج للدعاء، وخصوصا بعد الموت الإنسان يحتاج للدعاء، خصوصا العبد الصالح. لماذا بعد الموت؟ بارك الله بكم، لأن الأعمال انقطعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو إلا من ثلاثة أشياء: ولد صالح، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فهذا يعني هذه يعني حكمة جميلة من الله سبحانه وتعالى يعلمها لعباده، وهو الدعاء للصالحين. بارك الله بكم. قال: والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. الصالح صلاحه لنفسه، لا يسأل، لا يقال له يا فلان، لا يسأل أمورا لا يقدر عليها إلا الله. لو كان حيا تسأله أمرا يقدر عليه، لكن تسأله أمرا لا يقدر عليه، هذا لا يفعله، أمور لا يقدر عليها إلا الله، هذا هو الشرك. إن سألت مخلوقا أمرا لا يستطيعه إلا الله، هذا هو الشرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: تشهد شهادة اليقين أنه أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا هو التعريف لا إله إلا الله، أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة أن محمد رسول الله مكملة لشهادة أن لا إله إلا الله. والشهادتين فيهما شرط قبول الأعمال. بارك الله بكم. فلا إله إلا الله هو شرط الأول، شرط الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني شهادة أن محمد رسول الله، أي أننا لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بما شرع. هذه نكررها يوميا مرات ومرات. وشهادة أن محمد رسول الله، قال المؤلف رحمه الله: أنه عبد لا يعبد، عبد لا يعبد. بعض الناس يظنون لو قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، قال أنت تنتقص من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: الله تعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هنا وفي الآية التي قبلها سمى الله تعالى نبيه أو وصفه بالعبودية، هو عبد لكنه أفضل البشر، أفضل النبيين. حتى بعضهم يأتي في التحيات ويقول في الصلوات الإبراهيمية، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على سيدنا محمد. نقول: كلمة سيدنا لم ترد. من تمام العبودية لله أننا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتابعه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سيدنا في التحيات؟ الجواب لا. ربما يقولون: إذا أنتم تطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترضون بأنه سيد؟ نقول: هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما قبل أن يقال له يا سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبل أن نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى بها. وقال لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، وهي منزلة العبودية. إذن أنه عبد لا يعبد من دون الله، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. إذا كونه عبد هذا شرف له، والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العبودية من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نال هذه المرتبة العظيمة، نال مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. بهذا انتهينا من الأركان، وإن شاء الله في قابل درس قادم نقرأ الواجبات، وبعد هذا إن شاء الله ربما يكون الدرس الأخير، ونتفق إن شاء الله معكم على يعني قراءة لكتاب آخر، أو ربما يعني ننظر كيف تكون الأمور بإذن الله تعالى. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله اليوم، ونكمل في الدرس القادم. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. بارك الله بكم.